الإسلام وفي فروضه. ومن شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر، ويكون ذلك بالغسل أو التيمم لمن عجز عن الغسل، والذي يوجبه أي الغسل يعني الذي يوجب الغسل خمسة أشياء، اثنان يشترك فيهما الرجال والنساء، أحدهما خروج المني أي مني الإنسان نفسه، والمراد بخروجه ظهوره إلى ظاهر حشفة الرجل وفرج البكر ووصوله إلى ما يظهر من فرج الثيب عند قعودها على قدميها لقضاء الحاجة. إذا ظهر إلى هذا المكان من الذكر أو من الأنثى الثيب أو البكر معناه وجب الغسل منه. فما لم يصل إلى ذلك فلا يوجب الغسل. إذا المني ما وصل إلى هذه المواضع لا يجب الغسل منه. وللمني علامات يعرف بها، هي التدفق أي الانصباب بشدة على دفعات، هذه من العلامات، والتلذذ بخروجه، ورائحة العجين رطبا، عندما يكون المني رطبا يكون له رائحة العجين، وبياض البيض جافا، إذا كان جافا يكون له رائحة بياض البيض. هذه العلامات الأربع: التدفق، التلذذ بخروجه له رائحة بياض البيض إذا كان جافا، ورائحة العجين إذا كان رطبا. فإن وجدت علامة من هذه العلامات، ما شرط تجتمع العلامات الأربعة، لو علامة واحدة منها، فالخارج مني ولا يشترط اجتماعها، ما شرط العلامات الأربع تظهر معا. أما إذا شك الشخص هل الذي خرج منه مني أو مذي مثلا، نظر ما وجد، نظر لكن ما وجد العلامات، طلع ما شاف العلامات التي يتيقن منها أن هذا الذي خرج مني، لما لم يجد العلامات صار عنده شك هل هذا مني أم هذا مذي أو مذي، كلاهما صحيح، بهالحال ماذا يفعل؟ إذا شك الشخص هل الذي خرج منه مني أو مذي، ففي هذه الحالة لأنه ما وجد علامات المني فحصل عنده الشك، في هذه الحال يخير بين الأمرين. عليكم السلام. عليكم السلام. إن شاء يعتبره منيا فيغتسل، أو يعتبره مذيا فيغسل الموضع. إذا اعتبره مني وجب عليه الغسل من أجل الصلاة، إذا اعتبره مذي فلا يجب عليه الاغتسال، إنما يغسل الموضع ويتوضأ ويصوم. فالأمر يرجع إلى الشخص نفسه، هو يجوز له أن يعتبر هذا الخارج منيا فيغتسل، ويجوز أن يعتبره مذيا فلا يغتسل لكن يغسل الموضع. هذا بأي حال؟ إذا خرج منه ولم يجد فيه علامات المني فشك، ما عاد عارف، لا في انصباب، لا وجد علامة الانصباب التي هي من علامات المني، ولا اللذة، ولا كان في حال جفافه له رائحة بياض البيض، ولا هو في حالة رطوبته كان له رائحة العجين. كل العلامات الأربعة التي يعرف بها المني ما ظهرت له، فصار عنده شك هل الذي خرج منه مني أو مذي. فالأمر يعود إليه، إن أراد أن يعتبره منيا يجب عليه الاغتسال منه، وإن أراد أن يعتبره مذيا لا يجب عليه الغسل، لا يغتسل منه، إنما يغسل ويتوضأ ويصلي. فمما يوجب الغسل خروج المني، وثانيهما الجماع ولو لم ينزل. لو حصل جماع من غير إنزال مني وجب عليه الغسل من هذا الجماع، لا يجوز له أن يصلي قبل أن يغتسل. ولو لم ينزل، وهو شو تعريف الجماع حتى يكون جماعا؟ وهو إيلاج الحشفة، الحشفة يعني رأس الذكر، أو قدرها من فاقدها أو قدرها من مقطوعه. أحيانا قد يكون الشخص مجبوب، يسمى مجبوبا، مجبوب الذكر يعني مقطوع الحشفة، مقطوع رأس الذكر. فإن دخل في فرج زوجته مقدار الحشفة من مقطوع الذكر وجب عليه الغسل. أحيانا يخلق الشخص من غير أن يكون له حشفة، قد يكون خلق هكذا أو حصل أمر فقطع. وثانيهما الجماع في فرج ولو دبرا. الفرج يطلق على القبل وعلى الدبر، هذا يسمى فرجا وهذا يسمى فرجا. قال في روضة الطالبين: أما الجماع فتغييب أي إدخال قدر الحشفة في أي فرج، سواء كان غيب أي أدخل في فرج امرأة فيجب الغسل، أو بهيمة يعني حيوان بهيمة، أو دبرها يعني القبل أو الدبر، أو دبر رجل كاللواط، أو خنثى يعني الخنثى المشكل الذي له آلة الذكورة وآلة الأنوثة ولم يتضح أيتهما الأصلية، هذا اسمه خنثى مشكل، يشكل أمره هل هو ذكر ولا هو أنثى، له الآلتين وما تبين أيهما هي الآلة الأصلية وأيتهما هي الزائدة. فهذا يعامل مع الرجال على أنه أنثى ومع الإناث على أنه رجل، يعني هذا الخنثى المشكل حرام عليه أن يختلي بامرأة، وحرام عليه أن يختلي برجل. إذا اختلى بامرأة يحتمل أن يكون رجلا فحرام عليه، امرأة أجنبية يعني، وإذا اختلى برجل فيحتمل أن يكون أنثى، هذا المخنث أو الخنثى فيحتمل أن يكون أنثى فحرام عليه. ويجوز له أن يؤم النساء في الصلاة، لكن لا يجوز له أن يؤم الرجال. يجوز له أن يؤم النساء لأنه حتى لو كان امرأة، امرأة تؤم النساء، أو كان رجل، الرجل يجوز أن يقف إماما في النساء. أما في الرجال لا يجوز لامرأة أن تؤم الرجال، فلأنه في احتمال أن هذا المخنث يكون امرأة لا تصح إمامته للرجال. هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني بفوتنا يعني، بعد ما وصلنا كتاب الصلاة. إذا كانوا بس نساء لوحدهم ما في أجنبي فيها تقرأ جهر. صغير أو كبير، يعني إذا غيب مقدار الحشفة أو الحشفة في فرج صغير او كبير وجب الغسل، حي او ميت. في بعض الناس هيك عندهم هذا الشذوذ، يعني ما حتى لو رأى إنسانا ميتا يفعل هذا. فإذا هذان الأمران يشترك فيهما الرجال والنساء بالنسبة لوجوب الغسل، وهما خروج المني والجماع. إذا خرج المني من رجل أو امرأة وجب عليهما الغسل، وإن حصل الجماع وجب على كليهما الغسل. وثلاثة تختص بالنساء، أولها الحيض، لأن الرجل لا يحيض الحمد لله، وهو الدم الخارج من رحم المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، وأقله يوم وليلة. ما في، لا يوجد نص صريح ثابت مجمع عليه على أن أقل الحيض يوم وليلة، ما في إجماع وما في نص على هذا، إنما الأمر مبني على الاجتهاد. لذلك هذه المسألة فيها خلاف. عند الشافعي أقل الحيض يوم وليلة، عند أبي حنيفة ثلاثة أيام، عند الشافعي أكثر الحيض 15 يوما، عند أبي حنيفة 10 أيام. فكلامنا على مذهب الشافعي، وأكثره 15 يوما، ويجب الغسل عند انقطاع دمه. عند انقطاع دمه، يعني مش بمجرد انقطاع الدم، إذا انقطع الدم وصار في وقت صلاة. يعني لو امرأة الآن انقطع دم حيضها ومعها متسع من الوقت للصلاة، لا يجب عليها الآن أن تغتسل من أجل الصلاة طالما في متسع من الوقت، يعني مش بمجرد انقطاع دم الحيض صار الغسل عليها واجبا. هو الغسل يجب عليها من أجل الصلاة، ويجب عليها من أجل تمكين الزوج من الاستمتاع بما بين السرة والركبة. فيجب إذا أراد زوجها الجماع وكانت هي انقطع دم الحيض عنها تغتسل قبل أن تمكنه من جماعها. قال في شرح الوجيز: إن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين. ثم قال: لو كان بين رؤية الدم وبين استكمال 9 على الوجه الأصح ما لا يسع لحيض وطهر يكون ذلك الدم حيضا وإلا فلا. يعني بنت قبل أن تستكمل السنوات 9 شافت دم، قبل ما يصير عمرها 9 سنين تستكمل تتم 9 سنوات، أقول 9 سنوات يعني قمرية، ما في عبرة بهذه السنوات الميلادي أو الرومي، ما في عبرة فيها، يعني 9 سنوات قمرية. قبل أن تتم تستكمل 9 سنوات قمرية شاف الدم، هذا الدم هل هو دم حيض أم غير، ليس دم حيض؟ إذا كان الفترة ما بين رؤية الدم وبين استكمالها 9 سنوات لا تتسع هالفترة لحيض وطهر، يعني أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر 15 يوما، فالفترة لا تتسع لهذه المدة لحيض وطهر، فبنقول انه هذا الدم هو دم حيض. فان كان طيب أدي اقل الحيض عند الشافعي يوم وليلة، اقل الطهر 15 يوم، اقل الطهر 15 يوم. طيب هذه بنت شافت دم ثم استكملت 9 سنوات قمرية، الوقت اللي بين رؤيتها للدم وبين استكمالها للتسع، يعني شافت الدم قبل ما تستكمل 9 سنوات قمرية، ولو قلنا 5 ساعات 6 ساعات يعني هيك. فالفترة ما بين رؤيتها للدم وما بين استكمالها 9 سنوات قمرية، هالفترة ما بتكفي لا تتسع لحيض وطهر، وأن أقل الطهر 15 يوم، أنه تحيض وتطهر ما بتكمل ما بتكفي، فإذا يعتبر هذا الدم دم حيض. هنا يحكم على هذا الدم بأنه دم حيض، وهذا على الوجه الأصح في المذهب. في أقوال ثانية لكن هذا هو الوجه الأصح، أن هذا الدم يكون دم حيض. وثانيها، يعني ثاني الأشياء التي توجب الغسل على المرأة، النفاس، وهو الدم الخارج من رحم المرأة بعد الولادة. أما الحيض هو الدم الخارج من رحم المرأة على سبيل الصحة، هذا دم النفاس يخرج من الرحم، ودم الحيض يخرج من الرحم، لكن دم الحيض يخرج على سبيل الصحة، ودم النفاس يخرج عقب الولادة. لما نقول بعد الولادة أي بعد تمام خروج كامل الولد، مش جزء منه بعده جوا، إذا تم خروج الولد كله، هذا الدم الخارج عقبه يكون دم نفاس. فلما برجع متأكد، لما نقول يجب على المرأة أن تغتسل إذا انقطع دم الحيض، وأن تغتسل إذا انقطع دم النفاس، الوجوب أحيانا يكون وجوبا موسعا. ما يعني وجوبا موسعا؟ يعني ليس معناه يجب عليها أن تغتسل فورا، لأنه هي ليش يجب عليها أن تغتسل؟ مشان الصلاة ومن أجل استمتاع الرجل، من أجل الجماع. فالآن للزوج يريد الاستمتاع وفي وقت طويل للصلاة، أو انقطع الدم مثلا بعد طلوع الشمس، فلا يجب عليها أن تغتسل فورا. وثالثها الولادة. الأمر الثالث الذي يوجب الغسل على المرأة الولادة. ليش قال النفاس اللي هو الدم الخارج عقب خروج كامل الولد، ورجع قال الولادة؟ مجرد الولادة ولو لم يخرج معها دم، أحيانا قد لا يخرج دم مع الولادة، فبمجرد الولادة، مجرد الولادة يوجب الغسل. ولو كان الذي خرج منها علقة أو مضغة، يعني بقدر لقمة، أحيانا الجنين لا يكتمل نموه فبتسقط، بيطلع منها شو مثل قطعة لحم حمراء، وجب الغسل بهذا. فأحيانا لا يأتي النفاس بس بيطلع يخرج هذا، هذه العلقة تخرج، فهذه توجب الغسل لولادة. أما إذا في نفاس فلا تنتظر حتى ينتهي النفاس، واضح. فإذا كان الذي خرج منها علقة أو مضغة قطعة لحم، وأخبرت القوابل الداية، يعني القابلة القانونية بسموها الدايات، هذه الامرأة التي تأتي لتساعد الحامل على الولادة تسمى القابلة، إذا أخبرت القابلة، يعني من لها خبرة بهالمجال، علم بهالمجال، أن هذه القطعة التي خرجت هي أصل آدمي، يعني هذه أصلها مني منعقد، مني الرجل ومني المرأة، الولد كيف بيصير مني رجل ومني امرأة ينعقد. الله تعالى قال من نطفة أمشاج، نطفة أمشاج يعني مني منعقد. فإذا أخبرت القوابل أن هذه القطعة التي خرجت من المرأة هي أصل آدمي، وجب على هذه المرأة أن تغتسل من أجل الصلاة. قال في مختار الصحاح: العلق جمع علقة هو الدم الغليظ، والقطعة منه تسمى علقة، والمضغة كما في لسان العرب هي القطعة من اللحم قدر ما يمضغ، يعني قدر لقمة. قلنا وثالثها الولادة ولو بلا بلل، لو ولدت بلا بلل يعني بلا دم، لو خرج الولد بلا بلل، بلا بلل خارج معه في الولادة، طلع ناشف، خرج ناشفا ليس معه أي بلل، ومع ذلك يجب الغسل. طيب ليش يجب الغسل؟ شو أصل هذا الولد؟ الأصل أصل مني منعقد، هو مني أصل مني. طيب خروج المني ليس يجب الغسل؟ فلأن أصل هذا الولد مني منعقد وجب الغسل من الولادة ولو بلا بلل. قال الشيخ رضي الله عنه: نساء الأكراد، يعني النساء اللواتي هن من العرق الكردي. بعض الفقهاء المصريين قال يكثر فيهن هذا، أنهن يلدن من غير بلل. أعرف رجلا أخبرني عن أم زوجته، عن حماته، قال كانت حامل، كانت حاملا وكانت تشتغل معنا في الحقل، يعني هي وبنتها وزوج بنتها، فأحست بالطلق فدخلت إلى البيت فولدت، ثم لفت الولد بخرقة ثم خرجت تكمل عملها في الحقل. هلا بدا مستشفى 5 نجوم وكونسلتوا أطباء هذا نعم سبحان الله. بهذا يصير مجموع الأغسال الواجبة 5: ولادة، حيض، نفاس خاص بالمرأة، والجماع وخروج المني يشترك فيه المرأة والرجل. فما يوجب الغسل هذه الأشياء 5. أي غسل غير هذه ليس واجبا، أي غسل غير هذه 5 ليس واجبا، ليس مفروضا في مذهب الشافعي، أما في مذهب أحمد يختلف. غسل الجمعة عند أحمد يجب. في اغتسل ما هذا الجمعة على الفجر؟ على الفجر؟ بعد منتصف الليل. عم تحكي عن الغسل اللي هو سنة الجمعة. في عند أبي حنيفة بعد منتصف الليل يستطيع أن يغتسل، عند الشافعي بعد الفجر. ما ضروري يحمل الغسل يضلوا حامل مثلا ما يضيق حمل بعدين فيه، ما فهمت يعني يضلوا حامل بس ما أعرف أنا وضو شو جاي أنا من وين. تفضل حاج. بربري تفضل حاج. مثلا عملت الغسل النهار الجمعة عن صلاة الفجر. نعم. صليت الفجر ما احتمل. خلص. تصلت الجمعة. بس هذا بس بدي أرجع وضوء، right؟ ها طبعا. لأنه انتقض وضوءك من النوم. بس ما حصل ما بعض. نعم حصل السنة حصلت. فلو جيت لصلاة الجمعة من غير ما ترجع تغتسل مرتين وحصل الغسل. هذا الغسل اللي عم يحكي عنه الحاج في مذهب الإمام أحمد هذا واجب منه سنة، لكن عند الشافعي سنة مؤكدة. الحديث الذي فيه غسل الجمعة واجب على كل مسلم، الشافعي فسر هذه العبارة واجب على كل مسلم معناه مسنون سنة مؤكدة. لا، إذا أسرف في استعمال ماء الوضوء أو في استعمال ماء الغسل لا ثواب له، لا ثواب له. بعضهم حرم، بعضهم مش بس قال مكروه، قال حرام. بعض العلماء إسراف في استعمال ماء الوضوء، يعني إذا استعمل ماء في الوضوء بلغ حد الإسراف، أو في الغسل بلغ حد الإسراف، عند بعضهم هذا حرام، لأنه يحصل يصير فيه إتلاف مال. لما يرد من أجل الغسل عم نحكي، مش أجل التنظيف، ماء الغسل لرفع الحدث والوضوء. والوضوء لا ثواب له بالوضوء. نعم، ولا في الصلاة يؤثر على ثواب الصلاة. أي أكثر من السنة لا ما كله، لا لا في حد للإسراف. يعني مثلا إذا استعمل تنكة مي على سبيل المثال لرفع الحدث الأكبر، يعني اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر وبنية التنظف، هذا ليس إسرافا. إبريق مي استعمله للوضوء إلى هذا الحد ليس إسرافا، لكن الأحسن أن يقلل، السنة أن يقلل. نعم إذا بلغ حد الإسراف ما عاد في الثواب. غسل الجمعة عند الشافعي سنة للمرأة، للرجل الذي يذهب إلى المسجد ليصلي الجمعة، أو للمرأة التي تبقى في بيتها، أو للرجل الذي له عذر في ترك الجمعة، يسن أن يغتسل للجمعة لو لم يكن يذهب إلى المسجد للصلاة. لو عنده عذر في ترك الجمعة يسن له أن يغتسل. ورد في الحديث أن الرجل له ثواب عظيم إذا غسل واغتسل. غسل يعني أمر زوجته بالغسل، بغسل الجمعة، لو هي لم تذهب إلى المسجد، الزوج قال لزوجته اليوم الجمعة قم اغتسلي غسل السنة، له ثواب بهذا الأمر، وهي إن فعلت لها ثواب. إن فعلت إذا هي اغتسلت هو لا يجب عليها، لكن فعلت لها ثواب لو لم تذهب إلى المسجد. أنا مثلاً بعمل فرض وضوء بعدين بغتسل سنة الجمعة. توضأ؟ بعدين بغتسل سنة الجمعة. نعم. لما أنه كمان طلع أنا أتوضأ وهو فرض، هل في ما هل ضروري أعمل؟ هل ضروري توضأ؟ شوف. يعني نحن بنذكر أحيانا أقوال مذاهب أخرى، حتى إذا الشخص منه سامع إلا قول الشافعي وسمع واحد يقول بخلاف ما تعلم ومكفر، لكن لما بنذكر عند أحمد كذا أو عند مالك كذا بمسألة، هذه المسألة إلى متعلقات، إذا نحن ما بنعرف متعلقات المسألة كلها، قد واحد يقول ايه انا اخذت عند ابي حنيفه بهالمساله هيدي، ويكون حتى يصح عند ابي حنيفه في متعلقات بده ياتي بها، فخليك عند الشافعي. انا نعم الوضوء فرض للصلاة، سنة غسل الجمعة سنة مؤكدة ليس واجبا. عمل اثنين، توضأ قبل واغتسل ثم بعد أو اغتسل للجمعة إذا بدك ترجع توضأ، أو بلش بالغسل وقف الغسل توضأ وكمل مثل ما بدك، يعني الغسل ما فيه ترتيب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا الغسل ما فيه ترتيب، لكن في سنة أنه يسن أن يبدأ بالشق الأيمن ثم بعد ذلك بالشق الأيسر. وفروض الغسل أي أركانه اثنان، كيف صح الغسل إذا أتى بهذين الركنين؟ الأول نية رفع الحدث الأكبر أو نحوها من النيات المجزئة، يعني ما شرط هذه النية بهاللفظ يقول في قلبه نويت رفع الحدث الأكبر، لو جاء بنوى نية أخرى تعطي نفس المعنى تؤدي إلى نفس المعنى يصح، كأن ينوي فرض الغسل إذا قال مثلا أغتسل الغسل الواجب، طيب ما هو رفع الحدث الأكبر واجب إذن يرتفع الحدث بهذه النية، ما شرط أن يأتي بهذا اللفظ بلسانه، ولا شرط أن يجري عين هذا اللفظ على قلبه، إنما ينوي نية رفع الحدث الأكبر أو نية الاغتسال من الجنابة أو نية غسل الفرض أو الواجب، أو ينوي بهذا الغسل استباحة الصلاة، لأنه ما في يصلي بدون ما يغتسل هذا الغسل، يعني كأنه يقول أغتسل الغسل الذي يبيح للصلاة. أما لو نوى الغسل فقط من غير أن ينوي الغسل الواجب، إذا قال فقط بقلبه نويت الغسل ما صح غسله، لأن الغسل منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب سنة، فنية الغسل وحدها لا تكفي، نية الغسل وحدها لا تكفي، بده يقول الغسل الواجب أو رفع الحدث الأكبر أو الغسل الذي يبيح الصلاة ونحو ذلك. لو امرأة كانت جنبا، يعني حصل جماع أجنبت، بعد ذلك أتاها الحيض قبل أن تغتسل من الجنابة أو من الجماع، أتاها الحيض بعد انقطاع الحيض بدأت تغتسل من أجل الصلاة، فإن نوت رفع الجنابة فقط ارتفع الحدث عن الجنابة وعن الحيض، لو ما قالت أنا نويت الغسل لرفع الحيض حكم الحيض والجنابة، قالت لرفع الجنابة ما حصل الغسل، ما ارتفاع الغسل الذي يرفع الجنابة يرفع الحيض فيكفي. كذلك لو نوى بهذا الغسل الطهارة فقط لا يكفي، لأن الطهارة منها ما هي واجبة ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فإذا قال نويت الغسل للطهارة لا يكفي، إذا قال للطهارة الواجبة يمشي الحال. بس فيه نويت رفع الحدث الأكبر من الواجب، إيه هذاك حدث أكبر خلص. لا لا ما بيكفي، إذا كان بيطلبه ما بيكفي، يقول نويت الطهارة بالغسل الواجب ما بيكفي، لأنه إذا قال نويت الطهارة، طب الطهارة في منها سنة وفي منها فرض، يعني نقول الواحد المرأة كانت بالحائط أو فاتت على الحمل، الحمام لابس انا فاتي على الحمام مثلا مشان ترفع الحدث ما مشان ترفع الحدث هذه نية تكفي بس انا لما قلت بلساني العبرة شو ناوي بقلبك ما العبرة بما قلت بلسانك انت شو ناوي بقلبك ليش فتي لها تغتسلي اليس من اجل رفع الحدث مش هذه نيتك انت عم تغتسلي حصلت هذه النية النية مكان القلب ما العبرة ما شرط تتلفظ فيها بلسانك فلو ذكرت بلسانك غير ما هو بقلبك لا يؤثر يعني واحد بوقت العصر اجى وقف مع الجماعة بده يصلي العصر فبقلبه عم بيقول والله اكبر نوى العصر جماعة لكن بلسانه قال يصلي الظهر وهو كل فكره انه بقلبه العصر باثناء الصلاة ذكر اوف انا قلت بلساني الظهر لا تنقطع صلاته لأنه بقلبه شنوي العصر النية ومكانها القلب هذا هو النية مكانها القلب ولا بد أن تكون النية عند غسل أول جزء من البدن فلا يعتد بما غسل قبل النية يعني واحد فات ليغتسل فتح الشاور وحط راسه تحت الشاور مثلا بعدين رفع هيك على رأبته هون نوى هذا الجزء الذي أصابه الماء قبل النية ما ارتفع عنه الحدث عند الشافعي عند أبي حنيفة حكم مختلف ايه بده يرجع يغسل بعد أن نوى بده يرجع يوصل إليه الماء والثاني يعني الركن الثاني تعميم جميع ظاهر البدن بشرا يعني جلدا وشعرا ظاهرا وباطنا وشعرا ظاهر الشعر نحن ظاهرا وباطنا وإن كثف أي سواء خف أم كثف بالماء الطهور الجسم جميع ظاهر البدن يعني ما يكون ظاهرا من البدن إذا كان جلد أو شعر هذا لا بد أن يعممه بالماء لا بد أن يعمه الماء سواء كان الشعر كثيف أم كان خفيفا لا بد أن ممت الوضوء بالنسبة للحية الرجل الكفة يكفي الظاهر يعني التخليل سنة أما الواجب الظاهر يكفي هذا بالغسل يختلف الأمر صاحب اللحية الكثة لما يغتسل بده يوصل المي لظاهر اللحية وباطنها وهذا الذي يقال انه تحت كل شعرة جنابة للجنوب هذا كذب ما له أصل وانه الجنوب يكون نجسا كمان هذا ما صحيح يعني حتى عند من قال المني نجس بعض الفقهاء كالحنفية قالوا المني نجس طيب إذا خرج المني شو اللي تنجس الموضع الذي أصابه المني هذا الذي تنجس واحد شو دخل راسه ولا لحيته ولا صدره ولا ظهره بهالأمر المكان الذي أصابه المني على قول من قال إنه نجس فبيكون تلطخ بالنجاسة يعني هذا الموضع اللي تنجس مش لمجرد الجنابة يكون صار الشخص كله نجسا بقوله نجس كمان مش بس متنجس نجس وبعضهم من جهلي يقول عن الشخص إذا مات يصير نجسا يعني بعض الناس بيظنوا أنه الميت يغسل لتطهيره من النجاسة أنه بموته يصير نجسا حتى الكافر بموته لا يصير نجسا من حيث الجسم إنما المشركون نجس يعني عقيدتهم نجس هذا عند السحريات يقولون أن المرأة الحائض إن وضعت يدها في الكبيس الكبيس يتنجس لو كان ليس على يدها نجاسة فيقولون هي كل جسمها نجس بالحيض هذا كذب هذه عقيدة اليهود هكذا عقيدتهم عائشة رضي الله عنها كانت تكون حائضا والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ويوجد فتحة من بيته إلى المسجد، كان يجلس في المسجد ويرسل رأسه إلى الخلف وعائشة تسرح له شعره من بيتها، هو في المسجد وهي حائض وتسرح له شعره، حديث البخاري وغيره. فلو كان كل ما يتمسه الحائض يتنجس، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يمكنها من أن تسرح له شعره وهو في المسجد؟ نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نعم. النبي أديه وصل طول شعره. أديه وصل طول شعره بال. تقريبا. النبي عليه الصلاة والسلام مرة وصل شعره إلى شحمة أذنه. ومرة وصل إلى منكبيه. هذا أطول شيء هم. وصل إلى المنكبين. يعني في الغالب النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك شعره فيصل إلى شحمة أذنه أو إلى منكبه، ما أطول من ذلك. خلال الاغتسال هل واجب كسل فتحة الحشقة؟ فتحة الذكر نعم يجب أن يوصل إلى ما يظهر منها عند الغمز. الغمز مش معناه الغمز يعني الضغط الخفيف، ما شرط يضغط هو، ان كان الماء يصل من غير مس من غير ضغط، اذا في طريقه يصل هذا الماء خلاص يحصل، اذا كان بالغسل او بالاستنجاء. ما يظهر من فتحه الذكر عند غمزه اي عند الضغط عليه بضغطا خفيفا، فما يظهر من الفتحه هذه يجب ايصال الماء اليه. كذلك يعني نرجع نحكي فيها بشكل مفصل اكثر، بعض الاجسام من شده كثره المصاحه بيكون عنده طيات في جسده، لابد ان يصل الماء الى ما بين الطيات. يعني في تفصيل لهذا الامر بحسب حاله كل شخص، فان شاء الله لما يكون بس فقط عند الغسل نحكي بهذه التفاصيل. مما لا تحتاج سؤال هذا المشكلة ما في جواب. ما في جواب أبدا. لا أطول مسؤول حاجة.